يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ده لقاء في دقائق كده، يعني عشان برضو ما عطلكوش قبل الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى، لقاء في دقائق يعني بخصوص بعض التساؤلات، لأن أنا طلبت من أبو يحيى إن يعني يبقى في بين اللقاءات افتح لي قلبك، يعني بين اللقاءات عشان مشاكلكم أنتوا نفسكم، لأن يعني شيء طبيعي إن أي ملتزم أو أي ملتزمة هو عنده مشاكل، فممكن يبقى قاعد يحل في مشاكل الناس، ولكن هو لازم حد يبقى فيه حد بيحل مشاكله، حد بيتناقش معاه في مشاكله في قضايا. فقضية افتح لقلبك قضية مهمة جدا، يعني قضية مهمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولانية، السؤال اللي جالنا اللي هو البنات اللي ما بيدخلوش، أو النساء اللي ما بيدخلوش، أو يعني أي مكان يعني اللي ما يدخلوش بقالهم فترة، فده يعني ده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي بقالها شهر ما دخلتش ممكن تلغيها لو أنت عندك حد هيدخل مكانها. يعني لو احنا عندنا مثلا ويتنج ليست، عندنا مثلا بنات عايزين يدخلهم، وفي نفس الوقت في يعني نساء ما دخلوش بقالهم شهر، انما مساله يعني برضو خدوا بالكم يا جماعه، في ناس ما دخلتش بقالها شهر انما هي ما عند يعني هي اتشغلت، هي محتاجه تذكره، يعني برضو قبل ما تشيليها اتواصلي معاها او ابعتي لها او كلميها، يعني يبقى بقالها فتره وبنكلمهم ومش بيتابعوا خلاص ماشي، بس يعني ايه يعني برضو يفهمهم ان مكانهم لسه مفتوح. يعني مكانهم لسه مفتوح، يعني لو رجعت تعالي تاني ادخلي مفيش مشكله، بس عشان الورشه بيبقى لها عدد محدود فانت هتدخلي وهتلاقي ليكي مكان برضو لسه، بس ممكن يبقى في ورشه تانية. يعني برضو يعني بلاش يعني خلونا نراعي الناس، احنا مفيش حد مننا ما جالوش شهر شهرين وتكرارا ومرارا، يعني شهر شهرين بيبقى مش قادر يواصل اعمال منهجيه فيهم. الورشه دي عمل منهجي فيعني ايه عمل منهجي؟ يعني عمل مستمر، يعني عامل زي الدراسه المنهجيه في جامعه او في مدرسه كده. فهو محتاج ناس نفسيتها عندها ثبات واستمراريه وصبر. واحنا زي ما اتفقنا يعني ان اكتر مشكله عند الملتزمين والملتزمات دلوقتي قضيه الاستمراريه، قضيه ان نفسيتهم نفسيه يعني معلش في اللفظ كده فرقع لوز، نفسيه التنطيط، نفسيه التربيه بالتنطيط. يعني معظم السلفيين بيتربوا بطريقه التنطيط، يحضر هنا شويه ويطلب علم شويه هنا، وبعد كده يصلي شويه ويبقى عابد شويه ويبقى داعي شويه وقاعد يتنطط كده، فبالنهايه بيقوم بكون حصيله تقدر تخليه يقدر يوجه او يقدر يبقى داعي الى الله او. لا، احنا مش عايزين تربيه التنطيط، احنا عايزين التربيه المنهجيه، عايزين الناس اللي تربط على خط سير مستمر، لان الناس اللي تربط على خط سير مستمر دي الناس اللي لما تيجي توجه الناس بعد كده هتبقى مستمره في توجيه الناس، مش هتبقى بتتنطط برضه في توجيه الناس، يدي درس وبعد كده شويه يقوم قاطع، وبعد كده يقوم رايح مش عارف فين، وبعد كده شويه قاطع وشويه يقول. يعني احنا عايزين نماذج مستقره شويه يا جماعه، عايزين عمل اسلامي يقوم على الاستمرار. فمن هذا الباب اللي بقال اللي معانا بقالها شهر ما دخلتش وانت كلمتيها او انت كلمته وبعتنا لهم وما استجابوش وما انتظموش، خلاص هنبعت لهم برضو رساله نفهمهم ايه الوضع بتاعهم الجديد، يعني مش نقوم لاغينهم وخلاص، لا، الوضع الجديد ان بس الورشه يعني هيبقى فيها ناس تانية، انما انت مكانك او انت مكانك مفتوح، في اي وقت هتيجي هتلاقي لك مكان، ولكن ممكن يبقى في ورشه تانية. طيب النقطه الثانيه بقى اللي مهمه جدا واللي انتوا اثرتوها، نقطه التواصل ما بين اللي ماسكين الورش وبعض، يعني التواصل ما بين اللي ماسكين الورش وبعض دي نقطه في غايه الاهميه، ان انتوا نفسكم يبقى ليكم انتوا ورشه تتعلق بايه. يعني بصوا يا جماعه، يعني مثلا الاخوه اللي ماسكه الورش في المسجد، الاخوه دي لها جلسه اسبوعيه بينها وبين بعض في الارض، بيلتقوا بينهم وبين بعض، والورج والجلسه ديت بيقعدوا مع بعض، يبقى فيها جزء مثلا ايماني ممكن يصلوا مع بعض، فيها جزء ترفيهي اجتماعي. يعني من اسبوعين كده قال لك اما نروح نصلي قيام ليل قدام البحر، بس ده في الجمعه، راحوا صلوا قيام ليل قدام البحر وكانوا يروحوا في بصوره فيها وغفر السواحل افتكروهم ان هم جاي لهم مركب ويهربوا. المهم يعني الموضوع يعني مواقف لذيذه وبسيطه وربنا بيسترها، ولكن انا قصدي ايه؟ ان ليهم جلسه مع بعض، الناس دي عايشه مع بعض، يعني الاخوه اللي ماسكه الورش على في المسجد عندي الاخوه دي عايشه مع بعض، الاخوات اللي ماسكين الورش في تحت كانوا لسه في القاع عندنا في البيت مع زوجتي وكانوا قاعدين، وكان لقاء في غايه الجمال، وجي بعض ازواجهم وفي هذا اللقاء، ويعني يعني انا عايز اقول لكم ايه، ان لازم يبقى في تواصل. ليه؟ عشان انتوا تبقوا ايد واحده، عشان انتوا تبقوا حبايب، عشان توصلوا افكاركم لبعض، عشان اللي عملت افكار توصلها للتاني. يعني انا عامل جروب على الواتس لقادة الورش الرجالية والقادات الورش النسائية، جروبين اسمهم الدعوة حياتي، كل حد يدخل يقول افكاره ايه. وانا لسه عامل بحث عن الورش، بس عامل بحث عن الورش في الارض، يعني عن تصور الورش في الارض، بحث الورقة بتاعته قدامي على المكتب، البحث قدامي على المكتب، هو بحث ان شاء الله باذن الله قيم جدا، جمعت فيه كل الافكار اللي الاخوة عملتها، وان شاء الله باذن الله هعمل البحث ده، يعني هشوف بس حد كده همته عالية اسجله له ويفرغه ويتكتب بصورة سليمة عشان اجمع بقى الاخوة ونبقى ماشيين بمنهجية اعلى ان شاء الله باذن الله. يعني يا اخواني لازم يبقى في تواصل بينكم وبين بعض، لازم يبقى في تواصل قوي، لازم يبقى في جلسة اسبوعية او ورشة اسبوعية بينكم وبين بعض تلتقوا فيها، يبقى فيها جزء اجتماعي، جزء حب، جزء اخوة، جزء تعارف، جزء تواصل، ويبقى فيها جزء ايماني. انتوا نفسكم تعملوا حاجة لدينكم، انتوا نفسكم يبقى في حفظ القرآن بينكم وبين بعض، انتوا نفسكم تسمعوا درس بينكم وبين بعض، يعني انتوا نفسكم يبقى فيه جزء لدينكم، يبقى فيها جزء خط سير تشاوري، هنعمل ايه، طب انت عملت ايه في ورشتك، طب انا هعمل كذا، طب انا هعمل كذا، وهكذا اخواتنا في الله. فده يعني في مشرفات اتخلوا عن ورشهم لعدم متابعة الاخوات، الاخوات اللي جوه الورش، يعني في مستات بننشرها بالفعل بالورشة والاخوات بتشوفها بالجروب ولا تهتم. الاخوات قصدك الاخوات يعني اللي هم الاخوات اللي تبع الورش مش قادات الورش، الاخوات اللي مش ملتزمات، ماشي خلاص، واحنا اتفقنا على دي خلاص، مش مشكلة بقى. يعني برضو يا جماعة احنا نفضل فاتحين الباب، يعني سياسة النبي عليه الصلاة والسلام لا بديل عن الرفق، مفيش منهج تغيير بديل عن الرفق، انما احنا القاطرة بتاعتنا هتكمل مش هنقف، انما هنفضل نقول لهم الباب مفتوح في اي وقت ترجعوا. في مشرفات اتخلوا عن ورشهم بعدم متابعة الاخوات، ما دي قضية بقى، ما دي بصي يعني بصي يا اختي، المشرفة اللي اتخلت عن ورشتها لان الاخوات مش متابعين دي ما عندهاش روح قتالية. يعني بص يا جماعة انا الوقت احنا بنبني سفينة، انا بالنسبة لي قاعد ابص مين الكوادر اللي معايا، مين اللي معايا بجد اسود في المسجد، في المسجد النساء، في مسجد الرجال، على النت، في الواتس، انا بشوف بحس ان مين بقى، مين اللي هنيجي بعد سنة مثلا نقول ده الفريق بتاعنا، مين اللي هنقول. فاللي ثابت الورشة بتاعتها لان الاخوات مش متابعات دي ما عندهاش روح قتالية، المفروض ان يبقى عندها روح قتالية، يعني هتفضل في الورشة لحد ما يجي درس مثلا او تنشط الدعوة العامة على النت، هتلاقي بنات جايلها جداد، انما مفيش حاجة اسمها انك تسيب مكانك، يعني اللي تسيب مكانها ده ما ينفعش، كملة يعني الدرس اللي انتوا اقترحتوه مهما حصل مكملين، او رغم الظروف مكملين، يعني رغم الظروف مكملين، ده الدرس ده اثر فيا جدا يعني، وان شاء الله باذن الله هنعمله باذن الله، رغم الظروف مكملين، يعني انا المعنى ده بيأثر فيا جدا، معنى هو ما بدله تبديلا، ده معنى اللي هو مهما حصل انا لن اتوقف لعوارض الحياة، المطبات انا لو راكب عربية وماشي المطب هيخلينا يدي، ولكن مش هيخلينا اقف ابدا. لو اخت معروض عليها ادارة غرفة وتسميها باسم الورشة هل تقبل؟ يعني ايه ادارة غرفة؟ غرفة ايه على ايه مثلا؟ ادارة غرفة من غرف طريق الى الله، ولا اريد ان يكون عندي ورشتين، واحدة كبيرة فيها عدد كبير من الاخوات، واعمل واحدة صغيرة فيها الاخوات الاقرب لبعض وتابع الاثنين. ده فكرة خطيرة جدا، يعني المنور هنا بتقول انها عايزة يبقى فيه ورشة خاصة، ده الكلام اللي احنا اصلا متفقين عليه في الورشة الارضية، ان الاخ بيشوف اتنين تلاتة نشطاء دول بقى يركز عليهم، دول يركز عليهم، والباقي في ورشة عامة بيدوم الكلام، انما لما بتلاقي اتنين نجباء او حاجة دول بتركز عليهم جدا جدا جدا، لان دول هيبقوا ايديكي ورجليكي بعد كده، دول بعد 3 4 شهور هيبقوا هم اللي هيشيلوا الورشة معاكي، بل هم اللي هيبقوا اصلا نواة ورش جديدة. يبقى الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط جدا. لو الاخوات لو اخت معروض عليها ادارة غرفة وسماها باسم الورشة هل تقبل؟ مش طب يعني لو غرفة بره الطريق الى الله ايه المشكلة؟ ايه القضية ان الشغل يعني ايه؟ ما فيش قضية خالص. حدد لنا الان يوم في الشهر نتقابل فيه اجباري، يعني القائدات الورش يتقابلوا مع بعض فيه اجباري، يعني ما هو يعني اصل قضية ان انا احدد دلوقتي يوم تتقابلوا فيه اجباري، انا اعتقد ان اللقاء بينكم مش هيبقى صعب لو فهمتوا قيمة بعض، يعني انتوا يعني المجموعه بتاعتكم دي المفروض انها تبقى فاهمه قيمة بعض، يعني انتوا شركاء في الطريق، انتوا دلوقتي شركاء سفينه، يعني انتوا دلوقتي على حسب الحب اللي بينكم وبين بعض والاخوه والتصل بينكم وبين بعض، انتوا لا تتخيلوا ممكن ربنا يفتح علينا قد ايه، وعلى حسب درجه النشاط اللي انتوا بينكم وبين بعض. يعني اقول لكم حاجه يا جماعه، انا اقول لكم حاجه غريبه جدا، في العمره اللي فاتت عمره التربيه 3 اتفقنا على ان احنا هنعمل سياسه غير سياسه الورش، عارفين سميناها ايه؟ سميناها سياسه النوايا الصلبه. يعني ايه؟ قلنا في 20 اخ اللي هم ماسكين الورش في الارض دول هينطلقوا في تنفيذ البرنامج اللي احنا حطيناه للعمره، واول ما عملنا كده كل الشباب والنساء اللي في العمره جروا ورا الايه جروا ورا البرنامج. ليه؟ لانهم لقوا ناس مطبقين. انتوا بقى النواه الصلبه بتاعه الايه بتاعه النت كان ايه؟ يعني انتم اللي لو انطلقتم والناس شافتكم متماسكين والناس شافتكم بتتقابلوا والناس شافتكم بتنفذوا البرامج مع بعض وبتحفظوا القران مع بعض وبتنطلقوا في العباده والمصلي مع بعض، الكل الشباب والبنات اللي في الورش هيجروا وراكم. ليه؟ لانهم لقوا قدوه. فانتوا لازم تكونوا قدوه عمليه في الاخوه، في النشاط، في الجديه، في التواصل. فدي نقطه في تواصلكم مع بعض، ده نقطه في غايه الخطوره. يعني اتمنى ان ابو يحيى يبلغني الميعاد اللي انتوا هتحددوه مع بعض امتى ان شاء الله باذن الله. اتجمع الان في 5 دقايق اظن تقدروا تتجمع مره كل اسبوع. بس يعني ايه بسهوله. يعني انتوا دلوقتي اتجمعتوا في 5 دقايق. والله انا اظن اصل في شغل الارض يعني عشان اخ يجي لي ممكن يقعد نص ساعه راكب تاكسي. دايما انتوا فضلوا منه الله عندكم التواصل ممكن يبقى اسهل. يعني في حاجات ممكن تبقى عندكم اصعب وفي حاجات اسهل، التواصل عندكم اسهل. فيعني مساله الترابط اللي بينكم، انا شايف ان انتوا تعملوا جروب واتس بينكم وبين بعض اصلا. تعملوا جروب واتس وخلوها زي الجروبات بتاعت الورش الدعوه حياتي. تعرف شيخنا الاحظ ان المشكله بتسال انه اذا كان هناك اذا كان شيخ يا بلاش. صح فعلا، اللي هو عقده ال 15 في رياضه السلفيين، يا اما يبقى في شيخ يسخننا يا اما لا. على فكره يا جماعه النقطه دي لم نتقدم في شغل الارض فضل منه الله. يعني انا في مسجد صغير كده بمناسبه كلام المنور اللي هو مسجد الورشه الصغيره والورشه الكبيره. ورشه كبيره، انا عندي مسجد صغير ومسجد كبير. مسجد كبير الجماعه الشرعيه اللي فيه الدرس والورش، وفي مسجد صغير اسمه مصعب جنب بيتي. المسجد الصغير ده بفضل منه الله لا تتخيلوا درجه النشاط اللي فيه. ودول بقى ده المحضن اللي انا بربي فيه قط الورش، اللي انا بربي فيه الناس اللي هتشتغل على الناس. ففضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني من اجمل الحاجات اللي قام عليها مسجد الصغير اللي جنبنا اللي هو مصعب عدم الاعتماد عليا. يعني انا لو مش موجود، لو سافرت كل الاعمال لازم بتفضل زي ما هي. مفيش حاجه اسمها انا لازم ابقى موجود عشان الاعمال تستمر، احنا متفقين على كده. واللي ما عندوش فيكوا هذه الذاتيه يا جماعه، اللي عنده الاعتماديه النفسيه على وجود شيخ، ده ما ينفعش اصلا لا معانا ولا مع غيرنا. يا اخواتنا ركزوا معايا لوجه الله. اللي دمر السلفين وضيعهم الاعتماديه النفسيه على الشيوخ، او الاعتماديه النفسيه على اكتمال العدد. الاثنين دول، الاعتماديه النفسيه على ان لازم يبقى فيه شيخ موجود، يا اما لازم كل قاده الورش يبقوا موجودين. ولا مش لو في ثلاثه منكم حطوا ايدهم في ايد بعض يقلبوا الدنيا. يا جماعه افهموا الحياه صح معايا. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. التواصل سكايب يكون اقوى لاننا بنسمع بعض. طيب خلاص يا عبد الرحمن وماله، تواصلوا على سكايب مفيش مشكله. انا بتكلم على اساس ان يعني ايه احنا عاملين الدعوه، سموه برضو غرفه على السكايب الدعوه حياتي، وتواصلوا مع بعض فيها ويبقى نفس المنهج بتاع النت ونفس المنهج بتاع الارض. جميل جدا، ربنا يسوي. انا ممكن ادخل مره وانا بفكر حتى ان شاء الله ان تتعرفوا على زوجتي ويبقى في تواصل بينكم وبين بعض. هي بس مشغوله في حاجات تانية ومعاها التانية، ولكن ان شاء الله باذن الله ربنا يسوي. كيف نربي في الاخوات عدم الاعتماد على المشرفه؟ ما ده بالكلام عن الايجابيه والذاتيه، انك تتكلمي كتير جدا على الموضوع ده، انك تشجعي كل بادره خير من اخت عملت اي حاجه. اخت مثلا تواصلت مع واحده من وراكي، الله اكبر، تعملي لها فرح. اخت مثلا اقترحت فكره، ايوه كده البنات الايجابيه. تشجعي كل بادره خير وتتكلمي كتير عن الايجابيه. اديتكم درس عن الايجابيه قبل كده، هدي الدرس ده واسمعيه واتكلمي منه. خلاص. طيب كل الاخوات موجوده الان، تحدد ميعاد نتقابل فيه. سكايب عدا الخميس والجمعة. طيب ما الدنيا يعني الدنيا يعني ايه يعني الدنيا ان شاء الله ممكن تبقى سهلة. انا شايف ان الميعاد المناسب بينكم هيبقى يوم الاثنين قبل الدرس عندي مثلا. ممكن مثلا الايه الساعة اليوم الاثنين قبل الدرس مثلا، على سبيل المثال. يعني شوف حاجة يعني اربطوا ميعاد بحاجة انتوا اصلا بتبقوا قاعدين على النت فيها. يعني يا اما بميعاد درس الجمعة يا اما بميعاد درس الاثنين. يعني اربطوها يا اما بميعاد المعهد يا اما بميعاد درس الايه الجمعه. فانا شايف ان الكلام ده عملي ومش هتضطروا انكم تزودوا ميعاد جديد على نفسكم. خلاص واخدين بالكم معايا؟ يا اما على ميعاد مثلا سكشن من سكشن المعهد مهم بالنسبه لكم. خلاص ربنا يسددكم. الوقت اسفتها، هضطر اسيبكم دلوقتي وربنا يبارك فيكم. حددوا الميعاد مع بعض الوقت اهو عندكم. انا بقترح لكم يا اما الميعاد اللي قبل المعهد قران الدعوي، يبقى الساعه اللي قبل المغرب ديت مثلا، او من العصر للمغرب يوميها. يا اما بعد الدرس، يعني الدرس مثلا بيخلص 11 تتقابلوا انتوا بعد الدرس. خلاص يبقى ده ميعاد تاني. يا اما يعني شايف ان المعدين دول يعني ايه اعملوا تصفيه الوقت على اكتر ما فيهم ياخد وقت، وان شاء الله باذن الله تبقى الدنيا بسيطه باذن الله. ربنا يسددكم، جزاكم الله خير.